بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة مريم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. هذا الإنسان المقصود به هو الإنسان الغافل، وربما كان الإنسان الكافر، هذا الإنسان الذي عطل فكره، هذا الإنسان الذي غفل عن ذكر ربه، هذا الإنسان الذي عاش ليستمتع بشهوات الدنيا، انغمس فيها وغفل عن سر وجوده، غفل عن سر خلقه، غفل عن الغاية التي خلق من أجله. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. هذا الاستفهام هو استفهام إنكاري، كأنه يستنكر أو يستغرب أن يعود الإنسان بعد الموت حيا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، مع أن الإنسان لا يستطيع أن يستقيم على أمر الله وأن يأخذ ما له ويدع ما ليس له إلا إذا آمن باليوم الآخر، إلا إذا آمن بيوم يحاسب فيه الإنسان عن أعماله كلها، إلا إذا آمن بأن الله عز وجل من أسمائه الحق العدل. إذا آمنت باليوم الآخر تستطيع أن تستقيم على أمر الله. فهذا الإنسان لماذا ينكر اليوم الآخر؟ إنه ينكر هذا اليوم ويكذب به ليحقق التوازن مع نفسه، إنه يفعل ما يشاء من دون انضباط، يأخذ ما له وما ليس له، إنه يعتدي على أموال الآخرين، إنه يعتدي على أعراضهم، إنه يبني غناه على فقرهم. كيف يفعل هذا وهو مؤمن أن هناك يوما آخر يحاسب فيه الإنسان؟ لذلك أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. من لوازم التكذيب بالدين دع اليتيم، ومن دع اليتيم فقد كذب بالدين. هناك علاقة ترابطية، المنحرف من شأنه أن يكذب بهذا اليوم، والذي يصدق بهذا اليوم من شأنه أن يستقيم، لأن الإنسان لا يتوازن مع نفسه، لا يتوازن مع عقله أن يفعل السيئات وهو موقن بأنه سيحاسب عنها، مستحيل. كيف يطمئن له بال؟ كيف يقر له قرار وهو يعلم أنه سيحاسب؟ لو أننا آمنا باليوم الآخر لهانت علينا الاستقامة، ولهان علينا أن نأخذ ما لنا وندع ما ليس لنا. إن كل المشقات التي يجدها الإنسان في الاستقامة على أمر الله تهون إذا هو آمن باليوم الآخر تهون. أقلل من الشهوات يسهل عليك الموت. إنك لن تستطيع أن تؤمن باليوم الآخر وأنت مقيم على المعاصي. تعلم علم اليقين أن لكل معصية عقابا في الدنيا وفي الآخرة. فلاحظ أن هناك علاقة ترابطية بين عدم الإيمان باليوم الآخر وبين الانحراف في السلوك، يؤكدها قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يؤكدها قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. لذلك الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. يعني ربما لو أن في الإنسان حساسية عالية المستوى وقال لك أحدهم: أشكوك إلى الله عز وجل، يجب أن ترتعد فرائصك من هذه الكلمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق المبين. إنسان دخل إلى بيت في العصور القديمة وقد أبيحت المدينة للجند، أعطى قائد الجند أمرا أن هذه المدينة مباحة إليكم. دخل أحد الجنود إلى أحد البيوت فرأى فيه امرأة ورجلا وولدين، فقتل الرجل وقال للمرأة: أعطيني ما عندك. أعطته 7 دنانير، 7 دنانير ذهبية. فقتل الولد الأول، فلما رأته جادا في قتل الثاني أعطته درعا مذهبة، لقد أعجبته هذه الدرع. قرأ عليها بيتين وقع مغشيا عليه. ماذا في هذين البيتين؟ إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. في أثناء تعاملك مع الناس قد يأتيك طفل صغير بكل بساطة تستطيع أن تأخذ ماله وأن تغشه، قد تأتيك امرأة لا تعرف ليست خبيرة بهذه البضاعة، قد تبيعها الحاجة السيئة بالسعر المرتفع وهي لا تدري، لكنك إذا علمت أن لك مع الله وقفة يحاسبك فيه في هذا الموقف عن هذه المرأة، لماذا عاملتها هذه المعاملة؟ هنا المشكلة. الحياة فيها قوي وفيها ضعيف، القوي مبتلى بالقوة والضعيف مبتلى بالضعف، الغني مبتلى بالغنى والفقير مبتلى بالفقر، وذو المكان الرفيع مبتلى بهذا المكان الرفيع، وذو المكان الوضيع مبتلى بهذا المكان الوضيع. والله سبحانه وتعالى ينظر إلينا كيف نعمل، كيف نتحرك، كيف نتصرف. هل نقف عند حدودنا؟ هل نقف عند حدود الله عز وجل؟ هل نأتمر بأمر الله؟ هل ننتهي عما عنه نهى الله عز وجل؟ فالمشكلة كبيرة جدا. أكثر الناس يظنون أنهم بذكائهم يحصلون ما ليس لهم، هذا ليس ذكاء، هذا هو الحمق بعينه، لأن الله سبحانه وتعالى سيقفك يوم الدين ليحاسبك عن أعمالك كلها، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها. إذن ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. لماذا هو ينكر؟ ليفعل ما يشتهي، ليغطي انحرافه بهذه العقيدة الضالة. متى تزيغ العقيدة؟ إذا زاغ السلوك. هناك ترابط وعلاقة ترابطية دائمة مستمرة بين زوغان العقيدة وبين زوغان السلوك. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. نقطة من الماء المهين، كل 300 مليون حيوان منوي تختار البويضة حيوانا واحدا منها، من 300 مليون هذا الحيوان المنوي الذي لا يرى بالعين المجردة، كيف يدخل إلى البويضة وكيف يلقحها وكيف تنقسم خلال يومين أو 8 أيام إلى عشرات الألوف من الخلايا، وكيف تصل هذه البويضة الملقحة إلى الرحم، وكيف تلتصق على جدار الرحم، وكيف تتشكل جنينا صغيرا، كيف يتشكل القلب والرئتان، وكيف تتشكل الأعضاء والأجهزة والدماغ والأعصاب والشرايين والأوردة والعظام والعضلات، هذه الأجهزة المعقدة صنع من؟ يد من؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ما منا واحد إلا وله تاريخ ميلاد، قل قبل 5 سنين من تاريخ ميلادك أين كنت؟ ومن أنت؟ ومن يعرفك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا مذكورا. وبالمقابل وسيأتي حين من الدهر آخر نصبح جميعا تحت أطباق الثرى، ولا يبقى إلا العمل الذي فعلناه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ما كنت شيئا مذكورا، هذا دليل. يعني الإنسان إن لم يذكر كيف خلق، ابنه أمامه يعلم علم اليقين أنه لم يسهم في تخليق ابنه، ما فعل شيئا، إنما هي يد العناية الإلهية هي التي خلقت هذه النطفة وهذه البويضة وجعلتها علقة فمضغة فشكلت العظام وكسيت العظام لحمة. فوربك لنحشرنهم والشياطين، يعني هؤلاء الذين ينكرون البعث، هؤلاء الذين ينكرون اليوم الآخر ويفعلون أفعالا لا ترضي الله عز وجل ويحتالون على الناس ويتباهون بذكائهم أنهم أخذوا ما ليس لهم، هؤلاء الذين فعلوا ما يشتهون وانغمسوا في المتع الرخيصة واعتدوا على الأموال والأعراض، هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل وكفروا بآياته وكفروا باليوم الآخر لن يتركوا سدى. أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلقكم عبثا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ذلك ظن الذين كفروا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، هذه السماوات والأرض لم تخلق باطلا، هذه السماوات والأرض لم تخلق لعبا، هذه السماوات والأرض لم تخلق عبثا. لا بد من الحساب، لا بد من الجزاء، لا بد من الدينونة، لا بد من يوم الدين، لا بد من اليوم الآخر. فوربك الله سبحانه وتعالى أقسم بذاته، فوربك يا محمد لنحشرنهم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية بل هذه السورة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأعرابي جاء يطلب منه الموعظة، قال يا محمد عظني وأوجز، فقال عليه الصلاة والسلام تلا عليه هذه السورة فقال قد كفيت والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه السورة لكفت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال قد كفيت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقه الرجل، صار فقيها من سورة واحدة. فوربك لنحشرنهم، هؤلاء المكذبون، هؤلاء الفاسقون، هؤلاء الظالمون، هؤلاء المنافقون، هؤلاء العصاة، فوربك لنحشرنهم والشياطين، الشياطين الذين سولوا لهم المعاصي، الذين وسوسوا لهم، زينوا لهم المنكرات، زينوا لهم خرق الحرمات، زينوا لهم مخالفة رب الأرض والسماوات. هؤلاء الشياطين سيحشرون مع الكفار الذين تعاونوا على إضلال الناس. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. نحضرنهم حول جهنم جثيا، ومعنى جثيا الوقوف على الركبتين، وهذه وقفة فيها ذل. كلكم رأيتم في بعض الصور كيف أن الأسرى يساقون في وضع ذليل. هؤلاء الكفار والمنافقون والفجار والمنحرفون والذين طغوا وبغوا وعصوا وعتوا عن أمر ربهم، هؤلاء جميعا يساقون إلى جهنم ونحضرنهم حولها جثية في وضع ذليل. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. كل جماعة، كل فئة، كل مجموعة من البشر، كل قوم، كل أمة، كل جماعة ننزعن منها أشدها كفرا وأشدها طغيانا وأشدها عصيانا وأشدها كبرا وأشدها انحرافا. هذه ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، أيهم أشد على الرحمن تمردا وانحرافا. أما لماذا قال الله عز وجل أشدهم على الرحمن ولم يقل مثلا أشدهم على الله؟ يعني هذا الذي عتى على الرحمن بعث بالأنبياء ليرحمه بهم، أنزل الكتاب بالحق ليهتدي به، بعث له من المصائب ما يوقظه من غفلته. المصائب والأنبياء والرسل والكتب والدعاة وكل هذه من أجل أن يعود إلى الله عز وجل. إن هذا كله هو عين الرحمة، أشدهم على الرحمن عتية، ومع ذلك كان رده الكفر والجحود والمعصية والانحراف والاتجاه نحو طريق الشهوات. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. يؤخذ الأكثر جرما أولا ويلقى في النار، ليكون في هذا موعظة لأولي الألباب، ليكون في هذا موعظة لكل شيعة من هذه الشيع، وكيف أن الذي تولى كبره منها وتولى دعوتها إلى الكفر والفسق والفجور كيف أنه سيحاسب بادئ ذي بدء وسيلقى الجزاء العادل. يعني إذا ألقي القبض على عصابة يحاسب زعيم هذه العصابة قبل كل شيء، وتلقى عليه التبعة كلها، ويلقى أشد العذاب، وهكذا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم عصى وبغى، أكثرهم عصيانا وأكثرهم طغيانا وأكثرهم انحرافا، الذي ضل وأضل والذي زل وأذل. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يعلم من الذي يستحق العذاب أول شيء. نعلم كل إنسان ما الدرجة من العذاب التي تناسبه والتي يستحقها، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. اختلف بعض العلماء في هذه الآية، جمهور العلماء على أن الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، تقيهم وفاجرهم، سيرد النار، وورود النار شيء ودخولها شيء آخر. فرق كبير بين أن تردها فتطلع على ما فيها ثم تنجو، وبين أن يردها الإنسان فيقع فيها. قد يسأل سائل، ما الحكمة في أن المؤمنين الصالحين الصادقين التائبين الطائعين سيردون على النار؟ قال بعضهم إن الحكمة من ذلك لتزيد سعادة المؤمنين في الجنة، ليروا المكان الذي كانوا يستحقونه لو لم يؤمنوا بالله عز وجل، ليروا المكان الذي سيعذبون فيه فيما لو لم يستقيموا على أمر الله. إنك إذا وضعت أمام خيارين واخترت الأسلم وسعدت بهذا الاختيار، ثم رأيت الشقاء الذي حل بمن اختار الاختيار الآخر، إن هذا يضاعف سرورك وسعادتك بحسن اختيارك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى من بعض المعاني المستفادة من أن هؤلاء المؤمنين التائبين الطائعين الأتقياء لماذا يريدون النار؟ إنها لن تؤذيهم، ولن يسمعوا حسيسها، ولن يتأثروا بوهجها بلهبها ولا بحرها، إنهم سيرون فقط مصير الذين كانوا في الدنيا من أهل المعصية والفجور، ليتحقق اسم الله الحق. قد تكون في الدنيا، قد يكون لك جار يؤذيك ولا تستطيع أن تكف أذاه عنك، وقد توافيك المنية قبل أن تلقى جزاءه في الدنيا. يوم القيامة لا بد من أن يتحقق اسم الحق، وترى هذا الذي اعتدى وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا كيف أن الله سبحانه وتعالى وضعه في المكان الصحيح وقد لقي الجزاء العادل. إن ورود الإنسان المؤمن على النار، الورود غير الدخول، وإن منكم إلا واردها، ليتحقق هدفان: الأول أن تتحقق من أن الله هو الحق المبين، وأنه لن يفلت أحد من جزائه العادل، لن يفلت أحد من عقاب الله، لن يفلت أحد من الحساب الدقيق. وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الشعور بأن الناس جميعا سيحاسبون. إنه كان لي قرين يقول: أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون. الآيات. ثم يقول الله عز وجل: فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترديني لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إذن أن يطلع المؤمن على أهل النار وكيف يعذبون، يعلم أن الله هو الحق المبين، وأن إنسانا ما لن يستطيع أن يتفلت من قبضة الله عز وجل. فالذي تراه في الدنيا تراه في الدنيا، والذي لم تره في الدنيا لا بد من أن تراه في اليوم الآخر. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. النبي عليه الصلاة والسلام قد يعيش ليرى جزاء الله العادل في الكفار، أو قد تدركه المنية قبل أن يرى، ولكننا جميعا لا بد من أن نرى يوم القيامة. فجمهور العلماء على أن هذه الآية تعني أن الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، تقيهم وفاجرهم، سيردون النار. فالأتقياء لا تؤذيهم ولا يمسهم لهبها ولا يتأثرون بحرها ولا يصلون سعيرها، بل إنهم يطلعون على ما فيها، ليتضاعف بهذا سعادتهم يوم القيامة، ليتضاعف بهذا لذتهم في الجنة. إنهم يرون مصيرهم فيما لو لم يؤمنوا، مصيرهم فيما لو عصوا، مصيرهم فيما لو لم يستقيموا على أمر الله. هذه واحدة. أما الثانية ليروا أن الله هو الحق المبين. فيجب أن توقن أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع مثقال حبة من خردل، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وبعضهم قال إن هذه الآية وإن منكم إلا واردها تعني هؤلاء الكفار الفجار حصرا. ألم يقل الله عز وجل: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم أيها الكفار. كأن الله عز وجل لا يخاطب المؤمنين، يخاطب الكفار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. هذا هو المعنى الآخر، أنها ليست هذه الآية لعامة الناس، إنها خاصة بالكفار. طيب كيف نتابع الآية؟ يقول الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إما أن نقول ثم وإما أن نقول ثم. ثم حرف عطف يفيد الترتيب على التراخي، لكن ثم ظرف مكان. فإذا فسرنا الآية بأن جميع الناس مؤمنهم وكافرهم تقيهم وفاجرهم سيردون على النار ليتعظوا بها، نقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يعني هذا الذي قال عنه بعض العلماء من أن الله سبحانه وتعالى ينصب على النار صراطا لا بد من أن يمر عليه كل الناس، فالمؤمن يقطعه بلمح البصر، بل إن سرعة المؤمن في قطعه ربما اطلع على أهل النار وعلى ما فيها من عذاب أليم، بلمح البصر تجاوزها ودخل إلى الجنة. فسرعة عبور الصراط المستقيم متوقفة على استقامة المرء وصلاحه وحسن عمله. فإذا فسرنا أن جميع الناس لا بد من أن يردوا هذه النار ورودا ولا دخولا، ولما ورد ماء مدين يعني وصل إلى مدين، ثم ننجي الذين اتقوا. الأتقياء يجتازون الصراط سريعا إلى الجنة، وتزيد بهذه النظرة سعادتهم، وتزيد بهذه النظرة قناعتهم بأن الله هو الحق المبين. يعني من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لذلك الميت يلقن فيقول أشهد أن النار حق وأن الجنة حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الحشر حق. لك هذا الذي شهدت به أنه الحق ستراه عين اليقين. فعلى على أن كل الناس سيردون النار تأتي ثم حرف عطف يفيد الترتيب على التراخي، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية واقفون وقفة ذليلة ينتظرون أن يلقوا العذاب الأليم. وإذا تتلى عليهم آياتنا، هؤلاء في الدنيا، هؤلاء الذين سيقفون على النار جثية وقفة ذليلة، هؤلاء كانوا في الدنيا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يعني استنباط مضحك، أهل الدنيا الكفار في الدنيا إذا ناقشتهم، إذا دعوتهم إلى الله عز وجل، إذا لفت نظرهم إلى آيات الله، إذا دللتهم على الحق المبين، إذا فسرت لهم آية يقولون أنت لا تفقه شيئا، أنت جاهل، نحن كل شيء، والدليل أن الله أكرمنا بهذه الدنيا أعطانا. يعد عطاء الله له إكراما، فيستنبطون أن الله يحبهم لا من استقامتهم على أمره ولا من عملهم الطيب، ولكن لأن الله أعطاهم الدنيا، فيعدون الدنيا مقياسا لمحبة الله عز وجل، مع أن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة. فهؤلاء الكفار في الدنيا كانوا إذا تتلى عليهم آياتنا، آيات القرآن أو آيات الكون، قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ انظر إلى بيوتنا، انظر إلى المال الذي بين أيدينا، انظر إلى مكانتنا، انظر إلى وجاهتنا، انظر إلى دنيانا العريضة، ماذا عندك أنت؟ عطاء الله لنا دليل محبته لنا، يستنبطون من هذا أن الله يحبهم. وما أشد خطأهم في هذا الاستنباط، وما أسخفه من استنباط. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، حرف نفي وردع، كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. أيها الأخ الكريم، لا تتخذ الدنيا مقياسا لمحبة الله لك. دخل سيدنا عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وقد اضطجع على حصير، فأثر الحصير في خده الشريف، فبكى عمر، قال يا عمر ما يبكيك؟ قال عمر رضي الله عنه: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ عدي بن حاتم كان ملكا، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال من الرجل؟ قال عدي بن حاتم، فرحب به، ولما انتهى المجلس أخذ بي إلى البيت، وفي الطريق استوقفته امرأة مسنة فوقف معها طويلا تكلمه في حاجتها، قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. حينما دخل بيت النبي قال: تناول وسادة من أدم محشوة ليفا، وقال: اجلس على هذه. قلت: بل أنت؟ قال: بل أنت. قال: وجلست عليها وجلس هو على الأرض، لأنه لم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الوسادة. أفتعد الدنيا مقياسا أيها الإخوة؟ هل بقي عندكم ذرة شك في أن الدنيا مقياس؟ لا والله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قيام الليل حين السجود ترفع السيدة عائشة رجليها، لأن غرفة النبي لا تتسع لصلاته ونومها، هذه غرفة النبي، وهذا الأساس الذي عنده وسادة واحدة. لما جلس عليها عدي جلس النبي على الأرض. فلينظر ناظر بعقله كما قال الإمام علي: أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا؟ فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. لا تنظر إلى الدنيا لا إن أقبلت ولا إن أدبرت، لأنها إن أقبلت لا تدوم وإن أدبرت لا تدوم. لا تنظر إلى الدنيا، انظر إلى الآخرة. رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هؤلاء الكفار بسذاجة وسخافة يرون أن الله عز وجل يحبهم أكثر من المؤمنين، لا لشيء، قال إلا لأنهم أي الفريقين خير مقاما؟ وين ساكن؟ يفتخر بحيه الراقي الذي يسكنه، وبمساحة بيته الكبيرة، وبفرشه الأنيق، وبتزييناته الرائعة. أي الفريقين أحسن مقاما؟ خير مقاما وأحسن ندية. الندي من النادي، يعني نحن نرتاد النوادي الراقية. أنت أين تسهر؟ أنت تسهر في بيتك، أنت فقير، لكننا نسهر في المكان الفلاني وندفع المبلغ الفلاني ثمن العشاء، ونسهر مع فلان وعلان. أين أنت منا؟ هؤلاء الكفار يظنون أن هذه الأموال وهذا البيت وهذا الفرش وهذا الأثاث وهذه النشاطات الاجتماعية الراقية وهذا المجتمع المخملي كما يقولون هو مقياس رفيع عند الله عز وجل. أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. أقوام كثيرون بلغوا أوج الحضارة، لا تزال حضارة المصريين مجهولة الأسرار، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. أين الرومان الذين عمروا القصور وأنشأوا المدارج؟ أين أصحاب الآثار؟ بلادنا كلها آثار، أين أصحابها؟ أين عاد وثمود؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يعني إذا أقاموا في مكان، مكانهم جميل، وبيتهم أنيق، وفرشهم وثيرة. هؤلاء يعني مدن بأكملها يصيبها الزلزال. أغادير من أجمل مدن الساحل الأطلسي، في دقائق معدودة أصبحت قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كولومبيا قبل سنوات سار بركان قريب منها فأحرقها وأهلكها وأذاب الثلوج ففاضت عليها فأغرقتها، 35,000 إنسان دمروا في يومين. استمعوا إلى الأخبار، هناك قرى بأكملها قد يركب الإنسان طائرة يظن أن هذا من منجزات العصر، ما هي إلا دقائق حتى يقال وقد مات جميع ركابها. أين هم؟ كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. أجمل سفينة صنعت في القرن الماضي اسمها تيتانيك، هذه الباخرة أضخم البواخر في العالم، ساهم في بنائها أمهر الصناع، زينت بأجمل النجفات، الخشب من أعلى الأنواع، الأثاث في أول رحلة لها من بريطانيا إلى أمريكا ركب فيها أثرياء أوروبا، قدر ثمن الحلي بمئات الملايين الذي زينت به النساء، وكانوا يقولون إن القدر لا يستطيع إغراق هذه السفينة، لم تصنع لها قوارب النجاة، وانشقت السفينة نصفين في أول رحلة لها. فيما أذكر قبل سنة أو أقل وصل الغواصون إليها في عام 1912 غرقت هذه السفينة. قال بعض القساوسة إن غرق هذه السفينة درس من السماء للأرض. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. هي إشلينجر ترجمتها المتحدي، المتحدي تحدوا بها السماء، ما هي إلا 70 ثانية حتى أصبحت كتلة من اللهب. أين هي؟ كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا، كانوا أغنياء، كانوا مرفهين، كانوا يعرفون أين يسكنون وكيف يزينون البيوت ويقتنون أجمل الأثاث ويزينون بيوتهم بالتحف الراقية ويعرفون كيف يأكلون ما لذ وطاب من الطعام. فإذا جاء ملك الموت أخذهم ولا يلوون على شيء. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هذا استدراج. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. الآية الأخيرة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الإنسان إذا اختار الهدى زاده الله هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بمجرد أن تطلب الهدى يأتيك الهدى أضعافا مضاعفة. إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. تختار الهدى فيعينك الله على أمر دنياك. كي يفرغك للهدى يعينك الله على أمر دينك بزوجة صالحة، يلهمك رشدك، يجمعك مع أهل الحق، يفتح بصيرتك. هذا كله مما يفهم من هذه الآية. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات جمع مفرده الباقية، كل شيء يبقى بعد الموت ينضوي تحت هذه الآية. فتعلمك كتاب الله وعملك الصالح واستقامتك على أمره وخدمة الخلق وأداء العبادات وأداء الأمانات، أي عمل تعمله ابتغاء وجه الله يبقى لك بعد الموت. اجعل الموت فيصلا في أعمالك. الشيء الذي ينتهي عند الموت لا تعنى به كثيرا، مهما بلغت فيه، مهما حصلت منه، مهما تفوقت فيه، مهما علوت في الأرض فيه، يأتي ملك الموت ويأخذ منك ما حصلته في ثانية واحدة. وأما الشيء الذي يبقى بعد الموت فهذا الذي يجب أن تعنى به، هذا الذي يجب أن تكرس إن صح التعبير كل جهودك من أجله، هذا الذي يجب أن يأخذ اهتمامك، هذا الذي يجب أن ينال إعجابك. الشيء الذي يبقى بعد الموت، طلب العلم فرض عين، وآثار طلب العلم تبقى بعد الموت. تعلم كتاب الله فرض عين، وآثار هذا التعلم تبقى بعد الموت. الاستقامة على أمر الله تبقى آثارها بعد الموت. الأعمال الصالحة تبقى آثارها بعد الموت. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبقى آثارها بعد الموت. أداء العبادات، إقام الصلوات، حج بيت الله، صيام رمضان، تعليم القرآن، خدمتك للناس، تربيتك لأولادك، أي عمل تبقى آثاره بعد الموت هذا الذي عليه المعول. هذا الذي يجب أن تفني عمرك من أجله، هذا الذي يجب أن تمضي شبابك فيه، هذا الذي يجب أن تهز كتفيك من أجله. أيها الناس شمروا فإن الأمر جد، وتأهبوا فإن السفر قريب، وتزودوا فإن السفر بعيد، وخففوا أثقالكم فإن في الطريق عقبة كؤود لا يجتازها إلا المخفون، وأخلصوا النية فإن الناقد بصير. هذا هو الفيصل، هذا هو المقياس. اجعل الموت حدا، فالعمل الذي ينتهي عند الموت دعه. قل لابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، لكن الذي يبقى بعد الموت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. طبعا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فيا أيها الإخوة الأكارم، هذه الآيات دقيقة جدا، يعني محورها أن الدنيا ليست مقياسا. لا تحزن على الدنيا. سيدنا الصديق رضي الله عنه قيل عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. الأصل أن تعرف الله عز وجل، والأصل أن تعمل عملا يبقى بعد الموت. أما الذي ينتهي بالموت فلا جدوى منه، والخاسر هو الذي أمضى وقته في نشاط سخيف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.